نور هذا عاد النجوم أنا زمان يا واجد الجيل وفارق عشر اليدين بسد إيسا وقرمي Oh! قلت يا نهار منتقى المدائر يا يا بلو جواد إلا آل إياتين آل وصعب آل وقائر آل يا عرب يا سادة الدائر الدائر يا يا خير الذي ينفد لا هنا أبويا نجد لا بدل يا واجب والمرسلين نلبسيا إمامنا المعصمة الرسول يا محمد الاخلاق بابا بن محمد سبب قول العزايا يا على النبي محمد وعلى آية والأمة وقول الجنة دعسوا يا على النبي محمد وعلى آية واللهم جاء وقال لجاية رسول الله more.